بسم الله الرحمن الرحيم. الله له يرحم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. نعم. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه الصيام في باب السحور وأحاديث السحور، قال عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حمزة، قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله. والمقصود تسحرنا أي تسحرت أنا، هو الذي تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والمقصود تسحر أي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أكلة السحر، أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أكلة السحر، وهو زيد بنفسه، زيد بن ثابت الأنصاري الذي تعلم يعني لغة اليهود في أيام معدودة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى من هؤلاء القوم أن يدسوا في الكتاب ما ليس منه، فلو تعلمت، قال: فتعلمتها في أيام، تعلمها في أيام. فقالت: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، ثم قام إلى الصلاة، معنى ذلك أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة مباشرة، أي بمعنى أن السحور كان بالقرب من قيام الصلاة أو من الصلاة، والمقصود الأذان، يعني المقصود ماذا؟ الأذان للصلاة، الأذان للصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. قال العلماء: من الوسط، لا من الطوال ولا من القصار من الآيات، لا من الطوال ولا من القصار، قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. معناه أنهم تسحروا بالقرب من الفجر، تسحروا بالقرب ماذا؟ من الفجر. وقد مر معنا أن الراجح أن السحور، أن وقت السحور هو السدس الأخير من الثلث الأخير من الليل، السدس الأخير من الثلث الأخير من الليل، هذا هو ماذا؟ وقت السحر لغة، وذكر الأدلة عليه، وشرعا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمة لأن هذا أقرب ما يكون إلى النهار، حتى يتقوى الإنسان على الطاعة، حتى يتقوى الإنسان ماذا؟ على الطاعة. وإلا جماهير العلماء يقولون يبدأ السحور بعد منتصف الليل، يبدأ السحور بعد منتصف ماذا؟ الليل. وقيل الثلث الأخير ماذا؟ من الليل. وقيل أن الثلث الأخير من الليل هو ما يتعلق بالسحور، والراجح أنه السدس الأخير من الثلث الأخير من الليل، يعني تجعل الليل أثلاثا، الثلث الأخير تقسمه أثلاثا، فالثلث الأخير منه هو وقت ماذا؟ السحر. دليل ذلك هذا الحديث أنهم تسحروا فقاموا إلى الصلاة، يعني بمعنى جاء الأذان مباشرة، جاء الأذان مباشرة. فقال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 ماذا؟ آية. والسنة في ذلك أن الإنسان يؤخر، أن الإنسان يؤخر. ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وجاء لفظ: وما أخر ماذا؟ السحور. هذا الثاني ضعيف، ما ثبت، هذا الثاني ماذا؟ ضعيف، أي ضعيف من حيث الحديث، من حيث القول، أما من حيث الفعل فهذا حديث زيد بن ثابت، أما من حيث الفعل، ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية، هذه الدلالة فعلية، هذه الدلالة فعلية، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال ومن حيث الإقرار، ومن حيث الإقرار. فذكر هذا ماذا؟ الأمر رضي الله تعالى عنه. فهذه هي السنة، هذه هي ماذا؟ السنة. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. في هذا الحديث أن صيام الجنب إذا أصبح جنب ولم يغتسل قبل طلوع الفجر فأمسك عن الصيام، أن هذا لا يؤثر على صيامه، أن هذا لا يؤثر على صيامه، بمعنى أن الإنسان قد يحصل منه هذا الأمر، فيدركه مداء الفجر ولم يغتسل فينوي الصيام، هل يؤثر على صيامه؟ ما يؤثر، ما له علاقة، ما يؤثر على صيامه إذا أصبح الإنسان على جنابة، لأن هذا لا يسمى أكلا ولا في معنى الأكل، ولا شربا ولا في معنى الشرب، ولا كذلك يعني ماذا جماعا. إذا يعني أخر الإنسان الغسل إلى بعد طلوع الفجر فإن هذا لا يؤثر عليه، يغتسل ثم يذهب إلى المسجد، يغتسل ثم يذهب إلى الصلاة. ويقاس على هذه المسألة المرأة الحائض النفساء، إذا حصل بأنها طهرت قبل طلوع الفجر فتسحرت لكن لم تغتسل للحيض والنفاس إلا بعد طلوع الفجر، هل هذا يؤثر على صيامها؟ نقول ما يؤثر على صيامها. قد يقول قائل إذا لم يرد في المسألة دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يؤثر؟ لو أن المسألة ما فيها دليل، لا حديث أم سلمة ولا حديث عائشة، فيأتي إنسان فيسأل فيقول أصبحت جنبا في نهار رمضان، أي بمعنى أنني أخرت غسل الجنابة إلى بعد الفجر وأنا صائم، هل يؤثر على صيامي؟ نقول ما يؤثر على صيام، لأن الأصل عدم المفطرات، لأن الأصل عدم المفطرات، فمن ادعى دعوة في شيء بأنه المفطرات نقول عليك البرهان، عليك البرهان. إذن يوافق هذا الحكم الأصل والحديث، يوافق هذا الحكم الأصل والحديث، الحديث حديث أم سلمة وحديث عائشة، يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وهو ما زال على جنابه فيغتسل بعد الفجر فيتم صومه، فيكمل ماذا؟ صوم عليه الصلاة والسلام. إذا لم يرد حديث في المسألة نحن نبقى على الأصل أن هذا لا يؤثر على الصيام، أن هذا لا يؤثر على الصيام إذا أصبح. وفيه أن للإنسان أن يؤخر ماذا؟ الغسل من الحدث الأكبر، أن يؤخر ماذا؟ الغسل من الحدث الأكبر حتى يأتي وقت الصلاة، يعني ما يجب عليه أن يغتسل مباشرة، فلو أخر الإنسان الغسل إلى وقت الصلاة هذا لا إشكال فيه، يباح الإنسان، يباح ماذا له الإنسان، ولا يجب عليه أن يغتسل مباشرة بعد الجنابة إذا لم يأتي ماذا وقت ماذا الصلاة. بل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك ماذا المدينة فانعزل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال إني كنت على جنابة فكرهت ماذا أن أجالسك وأنا على غيري جنابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينقص، بمعنى أن هذا لا يؤثر على الإنسان، فأحيانا قد يكون الإنسان على جنابة فيخرج إلى السوق يقضي حوائجه، هذا ما يؤثر عليه، هذا لا يؤثر عليه، لهذا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله المؤمن لا ينقص، بمعنى أن الجنابة لا تؤثر عليه، حتى وإن جالس النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى السوق هذا كله لا يؤثر. ما هو الذي يؤثر؟ إذا قام الإنسان للصلاة فلا بد أن يغتسل فرضا أو نفلا، لأن لا تصح إلا ماذا؟ إلا بالاغتسال. والمبادرة أولى، والمبادرة أولى أن يكون الإنسان على طهارة يبادر بها، هذا أكمل، هذا من حيث ماذا؟ الأكمل. وإلا فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئلت عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت نعم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت نعم رضي الله تعالى عنها. وهكذا فيما يتعلق بالوضوء هو الأكمل، لهذا عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو على جنابة؟ قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ، معنى ذلك أن الغسل لا أن يؤخره، لا أن يؤخر ماذا الغسل. في الشاهد من هذا الحديث أن هذا لا يؤثر على صيام الإنسان، أن هذا لا يؤثر على صيام الإنسان إذا أصبح أي أدركه الفجر ولم يغتسل هذا الإنسان، كأن تكون من النساء من الحيض والنفاس، أو هذا الإنسان ماذا عليه جنابة، فإنه لا يؤثر على صيامه لا من حيث أصله ولا من حيث كماله، لا من حيث أصل الصيام يبطله ولا من حيث كمال الصيام، ولا من حيث ماذا كمال الصيام. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يصبح على هذه الحال، يصبح على هذه ماذا الحال، معنى أن هذا لا يتنافى مع كمال الصيام، نقول صيامه كامل لا يؤثر فيه. دليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح على هذا الحال، يدركه الفجر وهو على جنابه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالناس في نهار رمضان، فإن الإنسان قد يسهو وقد ينسى فيأكل أو يشرب، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، ما هو الشيء المعلوم؟ الأكل والشرب في نهار رمضان محرم، لكن يحصل للإنسان ذهول قلبي، يحصل للإنسان ذهول قلبي، وهذا تعريف النسيان، ذهول القلب عن شيء معلوم. شيء معلوم للإنسان أنه لا يصلح له أن يأكل وأن يشرب في نهار رمضان فيحصل له السهو أو الذهول. ولماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالأكل والشرب؟ قال العلماء لأنه الغالب الذي يسهى فيه الإنسان وينسى، أما الجماع فالغالب أنه يتذكر، وإلا لا يختلف الحكم. لو أن إنسان نسي في جامع في نهار رمضان ما يختلف الحكم، لا يختلف ماذا الحكم، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل والشرب خاصة لأنه خرج مخرج الغالب، أي الغالب على الإنسان يسهو وينسى فيما يتعلق بالأكل والشرب، لأنه اعتاد الأكل والشرب أصلا، لأنه اعتاد الأكل والشرب. ولهذا يقول العلماء إذا خرج الشيء مخرج الغالب فلا مفهوم له. لا نقول أن الجماع يختلف حكمه عن ماذا؟ عن الأكل والشرب كما يقول بعض الفقهاء، لأن بعض الفقهاء يقولون إذا جامع وكان ناسيا هذا يبطل ماذا؟ صيامه. هذا ما هو صحيح، فالصحيح أنه لا فرق بين الأكل والشرب والجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب لأنه الغالب الذي يحصل من الإنسان سهوا أو نسيان، لأنه اعتاد الأكل والشرب فيما يتعلق بما يتعلق ماذا بالنهار، ما يتعلق ماذا بالنهار، فجرى على العادة، جرى على المعتاد فأكل أو شرب. على هذا إذا جامع الإنسان ناسيا أو ساهيا فلا فرق من حيث الحكم، لا فرق من حيث الحكم. وهذا يعني تكون من مسألة من باب فعل المحظور لا من قبيل ترك المأمور. فإذا فعل الإنسان ماذا المحظور ساهيا أو ناسيا ليس عليه شيء، إذا فعل الإنسان المحظور ساهيا أو ناسيا ليس عليه ماذا شيء، لأن فعل المحظور سهوا أو نسيانا لا ينسب هذا الفعل للإنسان، لا ينسب هذا الفعل للإنسان. لهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، أي أن هذا الفعل لا ينسب إليه، أن هذا الفعل لا ينسب إليه لأنه ساهيا وناسيا، وإنما تنسب الأفعال والأقوال للإنسان إذا لم يكن ساهيا ولا ناسيا. أما وكون الإنسان ساهي وكون الإنسان ناسيا فهذا لا ينسب إليه القول ولا ينسب إليه ماذا الفعل، فهذا في حكم ماذا في حكم العفو. وهكذا كما قلنا هو من قبيل فعل المحظور. ولهذا الرجل الذي تكلم في الصلاة، رجل تكلم في الصلاة كما في صحيح مسلم، معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وكان جاهلا أعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره أن يعيد ماذا أن يعيد الصلاة. على هذا نجعلها قاعدة، فعل المحظورات لا تؤثر على العبادات، فعل المحظورات جهلا أو سهوا أو نسيانا لا تؤثر على العبادة، لا من حيث الإذن ولا من حيث الإعادة. أما ترك المأمورات فهذه تؤثر إذا كان إنسان ساهيا أو ناسيا أو كان جاهلا وما زال الوقت باقيا. والدليل على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو سهى عنها فهذا تارك المأمور. فجعل العلماء ليس المقصود الصلاة وإنما بسبب أنه تارك للمأمور، فجعله قاعدة في كل المأمورات. إذا سهى الإنسان أو نسي الإنسان فترك المأمورات فنقول في هذه الحالة ماذا يعذر الإنسان من حيث الإثم، لكن لابد من الإعادة إن كانت هذه من الواجبات وإن خرج الوقت، إن كانت هذه من الواجبات إن خرج الوقت. أما إذا كان الإنسان جاهلا بالحكم أصلا يجهل حكم المأمور هذا فنقول إن كان الوقت باقيا تعيد كما في حديث المسيء صلاته، وإن خرج الوقت فلا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يعيد ماذا ما ترك من الطمأنينة الذي هي ركن من أركان الصلاة، بخلاف النسيان. بخلاف النسيان تذكر الإنسان صلاة أنه تركها قبل 5 أيام لابد أن يعيد، لابد أن يأتي به الصلاة. إذن يفرق بين ترك المأمورات وبين فعل المحظورات. وحتى المأمورات على قسمين، قد تكون مأمورات من قبيل المستحبات نقول يستحب لك أن تعيد، يستحب لك أن تأتي بها، وإن كانت واجبة نقول يجب عليك. أما ما يتعلق بفعل المكروهات أو الوقوع في المحظورات فهذه في حكم العفو، لا يأثم الإنسان عليها ولا يؤمر بالإعادة. ما الدليل على أنه لا يؤمر بإعادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، أي أن صومه تام، أن صومه ماذا تام، فليتم صومه، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم ماذا صحيح، وما هو صحيح فقط بل تام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حكمين، الحكم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب له صيام، هذا نخرج به من ماذا من بطلان الصيام. الحكم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الصيام تام لا نقص. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكمين في هذا الحديث، تمام الصيام ولا إشكال فيه، وصحة الصيام ولا إشكال ماذا فيه، لأن الذي عبر بهذا التعبير هو الشارع فليتم صومه. والصوم في الشرع الحقيقة وهي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب ماذا الشمس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صومه وذكر أن هذا الصوم تام، وذكر أن هذا الصوم ماذا تام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال فإنما أطعمه الله، أي لأنه أطعمه الله وسقاه. إذن يعني ماذا؟ تضاف هذه السقيا وهذا الإطعام إلى رب العالمين، رزق ساقه الله عز وجل إليه. أطعمه أي بمعنى رزقه، قال العلماء أطعمه أي بمعنى أن الله رزقه هذا الرزق وهو الطعام والشراب. فلم ينسب ماذا إليه؟ لم ينسب ماذا إليه؟ لا الأكل ولا الشرب، وإنما يفطر الإنسان إذا نسب إليه الأكل والشرب، هذا لم ينسب إليه. فإنما أطعمه الله وسقاه، أي رزقه الله عز وجل طعاما وشرابا. وتأمل أطعمه الله وسقاه، لا يتقيد بالقليل أو الكثير، فقد يأكل الإنسان أكلا كثيرا ساهيا أو ناسيا، وقد يشرب شرب يعني ماء كثيرا وهو ساهيا أو ماذا أو ناسيا، وقد يكون قليلا، الحديث عام، سواء كان قليلا أو كان ماذا كثيرا. تأتي مسألة هنا مهمة، وهو لو أن هذا الإنسان يعني بعض العامة قد يحصل لهم هذا الأمر، فيحصل أنه يأكل ويشرب ناسيا في نهار رمضان لكن لا يدري على الحكم، فيظن أنه أفطر فيواصل كما يقال، الأول كان ساهيا ناسيا والثاني كان عمدا، يعني واصل الإفطار ظنا منه أن من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا أن هذا يؤثر على صيامه، ماذا حصل؟ أكمل الإفطار، أكمل الإفطار إلى آخر رمضان أو آخر ماذا النهار. فما حكم هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة يا أخوان. بعض العامة يأتي فيقول أكلت وشربت ناسيا فظننت أن هذه من المفطرات فأكلت بعد ذلك عمدا، واصلت الأكل ماذا عمدا، فيأتي يستفتيك هل أواصل صيامي وإلا قد أصبحت مفطرا عندكم؟ هذه مسألة ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله، مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. هذا إنسان يأتي يستفتيك فيقول أكلت وشربت ناسيا فظننت أن هذه من المفطرات فواصلت الأكل، ثم يأتي في استفسر فتقول له الأكل والشرب في نهار رمضان ساهيا أو ناسيا صحيح الصوم، صحيح الصوم مع تمامه، لكن يسألك على المسألة الثانية أنه تعمد بعد ذلك، تعمد بعد ذلك مواصلة الأكل والشرب، هل يكون مفطرا أو يكون صائما؟ الآن هو يجهل الأمرين، يعني الأمر الأول يجهل، لكن الثاني يتعمد ماذا الأكل، ظن منه بنى على ماذا؟ بنى على مسألة أن الأكل والشارب في نهار رمضان ساهيا أو ناسيا أن هذا يبطل ماذا الصيام، فبنى على هذا الشيء فأكل بعد ذلك عمدا، أكل بعد ذلك عمدا، يقول سأقضي أنا واصل ماذا الإفطار، واصل ماذا الإفطار. أولا نعم عند من يكمل صيامه، شبعان الرجال، شبع أكل بعدها إلى أن شبع أو شرب الماء وارتاح، وربما فعل أكبر من ذلك، ما نريد نذكر هذا الشيء، فايش عليه؟ ما عليه الشيء، جاهل يواصل صيام، ما عنده من بقي أقوال في المسألة. بطل صيامه، يقضي هذا اليوم كيف؟ الآن هو فاعل المحظور ولا تارك المأمور؟ فليتم صومه، هذا ما أتم صومه فترك المأمور، ما شاء الله تطبيق القاعدة، بارك الله. عند من يستمر في صيامه، صيامه صحيح، ما هو تارك المأمور، حتى تارك المأمور الآن هو جاهل. عند من عندك صائم يتم الصيام يستمر جاهل في الحكم، هذا يستمر في صيامه، ها عند من؟ هذه مسألة كبيرة يا أخوان، هذه مسألة كبيرة، والذي خلص به العلامة العثيمين وهكذا الإمام النووي أن الأحوط أنه يقضي، يدل على المسألة كبيرة يا أخوان، يقول الأحوط أن يقضي، وهذا الذي نقول به والله أعلم، أن الأحوط أن يقضي هذا اليوم، الأحوط أن يقضي هذا اليوم، إلا هذه مسألة من مسائل الكبار يا أخوان، هذه من مسائل الكبار، العلامة العثيمين هو العثيمين نستطيع أن يجزم بشيء، قال الأحوط أن يعيد يقضي هذا اليوم، هكذا رجح الإمام النووي أنه ماذا يعيد هذا اليوم، هذا هو الأحوط والله أعلم، وإلا المسألة فيها إشكال، هذه المسألة ماذا فيها إشكال. وإلا تبقى مسألة أخرى، وهو هل يجوز الإنسان إذا حصل بأنه ارتكب مفطرا هل أن يأكل باقي النهار؟ هذه مسألة أخرى الآن، هذا إنسان أفطر في نهار رمضان، على قول هذا الرجل أنه أصبح مفطرا، أو إنسان يتعمد الإفطار، هل أن يأكل باقي النهار؟ إنسان أفسد صيامه أول النهار، هل أن يأكل باقي النهار؟ ها؟ لا يأكل. ما الدليل؟ عندكم هذه مسألة برضه مهمة، يعني تلحق في هذه المسألة قبل ما نخرج منها. هذا إنسان تعمد الإفطار في نهار رمضان، هل يؤذل أن يواصل باقي النهار أو يقال لي يحرم عليك أن تأكل باقي النهار، مع أنه يعني قد أفسد صومه وعليه القضاء على قول الجمهور، وعلى قول غير الجمهور لا يعيد هذا مذاء اليوم لأنه آثم ولا يقبل منه. لكن ما يتعلق بإتمام الصوم، هل يجب عليه إتمام الصوم؟ يجب عليه. لماذا يجب؟ لأن هذا يوم محترم، لا يجوز الإنسان الإفطار فيه، هذا الزمن زمن محترم، يعني بمعنى أنه محرم عليه الإفطار في أول النهار، وهكذا في أثناء النهار، وهكذا إلى آخر النهار يحرم عليه ماذا؟ الإفطار. بخلاف إنسان كان مريضا ثم ماذا؟ شفي في وسط النهار، أو إنسان قدم في نهار ماذا؟ رمضان. لهذه العلماء عندهم قاعدة، ما هي القاعدة؟ يقولون من أباح له الشارع الإفطار في أول النهار يباح له في آخر النهار، ومن لم يباح له الإفطار في أول النهار لا يباح له الإفطار في آخر النهار. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة ماذا؟ مهمة. إذا تعمد الإنسان الإفطار فيقول بعد ذلك أنا تبت إلى الله عز وجل، هل يلزمني إمساك ما بقي النهار؟ نقول نعم، يجب عليك أن تلزم ماذا؟ الإمساك إلى آخر النهار، لأن هذا النهار إلا حرمة، وهذا النهار ماذا؟ ممنوع عليك الإفطار ماذا؟ فيه. إفطار ماذا؟ فيه. إذن يقسمونه إلى قسمين، إنسان يباح له الفطر الإفطار في أول النهار يباح له في آخر النهار، إنسان لا يباح له الإفطار في أول النهار لا يباح له الإفطار في آخر ماذا؟ النهار. مسألة القضاء هذه مسألة أخرى، مسألة القضاء هل يجب عليه القضاء وما يجب عليه القضاء إذا تعمد ماذا؟ الإنسان. تبقى عندنا مسألة أخيرة، إذا رأيت إنسان يأكل ويشرب ناسيا في نهار رمضان، يأكل ويشرب وأنت تراه في نهار رمضان، أنت تعلم أن هذا نهار رمضان وهذا إنسان ساهي، يأكل ويشرب، يأكل ويشرب في نهار رمضان وهو ساهي، هل تقول أتركه يشبع هذا رزق ساق والله عز وجل له، ولا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هذه قد تحصل صح ولا لا؟ ترى إنسان يأكل ويشرب أنت تعلم وهو ما يعلم ساهي، فهل تقول له رزق ساقه الله يعني ماذا إليه فاتركه يأكل ويشبع بعد ذلك تذكره أن هذا صيام يتم صومه يكون الصيام صحيح؟ هل تنكر عليه ولا ما تنكر عليه؟ ها؟ ها؟ تذكرهم أنه رمضان واجب ولا ما هو واجب؟ هو منكر صح ولا لا؟ منكر، لكنه في حقي ما هو من المنكرات لأنه ساهيا وناسيا، لكن في حقك وأنت ترى ماذا؟ المنكر، فهذا هو الصحيح أنك تنكر عليه وتذكره أن هذا صيام رمضان، أنت ماذا في رمضان أو في الصيام فتذكره، هذا على الصحيح. هذه مسألة ذكرها أيضا العلماء في هذا المقام. نقرأ الحديث الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود. نعم، هذا الحديث هو حديث يعني المجامع في نهاري رمضان. هذا رجل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه جامع أهله، وجامع أهله هذا وصف يعني طردي، والراجح عند الإنسان إذا حصل بأنه زنى أو وقع على أهله ما في فرق، حصل الجماع من طريق الحرام أو من طريق الحلال، حصل الجماع من طريق الحلال أو من طريق الحرام لا يختلف ماذا الحكم عند جماهير العلماء. فجاء هذا الرجل فقال هلكت، معنى أنه كان يعلم أن هذا حرام، يعلم أنه حرام، لكن ما كان يدري أنه يترتب على فعله كفارة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء قاعدة مفيدة، وهو أن الإنسان إذا كان يعلم الحرمة ولا يعلم العقوبة هل تقام عليه؟ نقول نعم تقام عليه، تقام عليه العقوبة. مثل ماعز يعني يعلم الحرمة ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أن المسألة فيها رجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكرها قاعدة مفيدة، أن الإنسان إذا كان يعلم الحرمة لكنه يجهل العقوبة هل تقام عليه؟ نقول نعم. الصورة الثانية إذا كان يجهل الحرمة هل تقع عليه العقوبة؟ نقول لا تقع عليه الحرمة ولا العقوبة، لا تقع عليه الحرمة ولا العقوبة. القسم الثالث يعلم الحرمة ويعلم العقوبة. إذا عندنا تقسيم ثلاثي، هذا إنسان يعلم الحرمة والعقوبة ما في إشكال، هذا إنسان يعلم الحرمة دون العقوبة تقام عليه العقوبة، هذا إنسان يجهل الحرمة والعقوبة لا تقام عليه ماذا؟ العقوبة. والدليل على ذلك المسيح في صلاته ترك صلواته وهو يصلي على هذا الحال، تارك للطمأنين في الصلاة. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد تلك الصلوات، سواء في باب فعل المحظورات أو سواء فيما يتعلق بترك المأمورات إذا كان الإنسان يجهل الواجب أو يجهل الحرمة، يجهل الواجب أو يجهل ماذا؟ الحرمة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذا ماذا؟ الأمر. فقال وقعت على أهلي في نهار ماذا؟ رمضان، وقعت على أهلي في نهار ماذا؟ رمضان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو الكفارة المغلظة، وهي مرتبة على الصحيح، ابتداء بعتق الرقبة، فإذا لم يجد ماذا رقبة يصوم شهرين متتابعين. وقد مر معنا أن الصيام الشهرين المتتابعين للصورتان على الصحيح، الصورة الأولى أن يصوم الإنسان من أول الهلال، فهذا يصوم شهرين هلاليين سواء كان ناقصين أو تامين، قد يصوم 28 يوما، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قد يصوم الإنسان من أثناء ماذا؟ الشهر. جمهور العلماء أن العبرة بالعدد، أي لابد أن يكمل 60 يوما، لابد أن يكمل 60 يوما إذا صام من أثناء ماذا؟ الشهر. إذا صام من أثناء الشهر فالعبرة بالعدد لا بالهلال، العبرة بالعدد عندهم لا بالهلال. ومر معنا أنه إذا صام من أثناء الشهر فإن العبرة بالهلال على الصحيح، وهذا قد مر معنا. لو أن إنسانا يعني بدأ في كفارة ماذا؟ الصيام، صيام شهرين، فصام جمادة ماذا؟ الأولى، أو جمادة ماذا؟ الآخر، جمادة ماذا؟ الآخر، أو جمادة ماذا؟ جمادة الأولى من أوله، جمادة ماذا؟ الأولى ماذا؟ من أوله. فهكذا يعني لو صام ماذا؟ من نصفه، لو صام ماذا؟ من نصف جمادة ماذا؟ الأولى، وكان جمادة ماذا؟ الأولى ماذا؟ ناقصا، ثم بعد ذلك يصوم جمادة ماذا؟ الآخر، وهذا شهر كامل. لكن رجب الآن كم سيصوم ماذا من رجب إذا صام من منتصف جمادة ماذا الأولى؟ إذا صام من المنتصف نقول هناك في المنتصف ينتهي الصيام، إذا كان شهر جمادة الأولى ناقصا فيصوم إلى الرابع عشر وينتهي، يصوم إلى الرابع عشر ماذا من رجب فيفطر، فيكون في هذه الحالة ماذا صام 29 يوما، 29 يوما اعتبارا ماذا بابتداء الشهر، فإنه ابتدأ أو باعتبار ماذا بصيامه في أثناء الشهر، فإنه صام شهرا ناقصا، فإنه صام شهرا ناقصا ابتدأه من النصف سيصوم 15 يوما، يأتي إلى بعد ذلك إلى رجب فسيصوم 14 ماذا يوما، ولا يلزم أن يصوم ماذا 15 ماذا يوما. الجمهور لابد من 15 يوما، والمحققون من العلماء أنه يكفي إلى 14 ماذا من رجب، وهذا يكفي اعتبارا ماذا بنقصان شهر جماد الأولى، اعتبارا بنقصان شهر جماد ماذا الأولى. والاتفاق بينهم إذا صام من أول جمادة الأولى والآخر هذا لا إشكال ماذا فيه عندهم، الإشكال إذا صام من أثناء الشهر، إذا صام من أثناء الشهر أيضا لا يأتي الإشكال إذا كان صام من أثناء الشهر والشهر كامل لا يأتي أيضا الإشكال، لكن إذا صام من أثناء الشهر والشهر ناقص يأتي الإشكال. فعلى قول المحققين يكفيه أن يصوم شهرا ناقصا، وعلى قول الجمهور العبرة بالعدد لا العبرة ماذا بالشهر. هذه يعني خلاصة المسألة الذي يذكرها ماذا العلماء في مثل هذا ماذا المقام. فقال صوم شهرين متتابعين، والتتابع هذا شرط، هذا ماذا شرط، إلا أن يختل ماذا بسبب مرض، بسبب سفر، فيما يتعلق بالمرأة قد تحيض تنفس تأتي الأعياد، كل هذه أعذار. كما أن الإنسان يفطر يعني ماذا فيما يتعلق برمضان إذا سافر أو إذا مرض، هكذا فيما يتعلق بالتتابع، هذا واجب وهذا واجب. فالواجب يعني ماذا قد يسقط فيه التتابع بسبب العذر، عذر المرض، عذر السفر، الحيض، النفاس، ثم بعد ذلك يواصل. أما إذا حصل بأن الإنسان أخل بالتتابع لغير ما سبب، أي لغير ما عذر، فيرجع من أوله، يرجع ماذا من أوله، فهذا الرجل قال ما أستطيع، أي كأنه يقول ما أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام، فإذا ما كنت أستطيع أن أصوم شهرا الشهرين باب أولى، لا أستطيع. هذا من حيث المعنى، يعني الرجل يقول ما أستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم استفصله، لأنه يقول يا رسول الله بلسان الحال لا بلسان المقال أنه ما أوقعني في صيام رمضان، أي ما استطعت أن أواصل مدى رمضان، لأنني ما أستطيع أن يمسك مدى نفسي في الشهرين أولى أني لا أستطيع، فمتابعة الشهرين أولى، لهذا ما استفصله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأن يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 ماذا مسكينا، فذكر أنه فقير ما عنده، ذكر أنه ماذا فقير ما عنده، جلس انتظر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الصدقات فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مكتلا أو عرقا فيه 15 ماذا صاعا، حتى يطعمه ماذا 60 مسكينا، حتى يطعمه 60 مسكينا. الصاع فيه ماذا 4 أمداد، الصاع فيه ماذا 4 أمداد، معنى ذلك أنه سيعطي كل مسكين ماذا مدا 60 مسكينا، وشرط فيما يتعلق بالمساكين أن يكونوا ماذا 60 مسكين، ما يعطي مسكين واحد 60 يوما، لا، خلاف الأحناف، لابد أن يعطي 60 مسكينا أو فقيرا. وهذا الإعطاء إما أن يعني ماذا يطعم الكل، أي يجمع ما يكفي 60 مسكينا في يأكلونه، وهذا ما يسمى ماذا بالإباحة. أو القسم الثاني ما يسمى بالتمليك، يعني يعطي كل مسكين ماذا مدا من البر، يعطيه ماذا مدا ماذا من البر، فيأخذه يعني ماذا يطبخه فيأكله ماذا المسكين. فالإطعام على حالين، إطعام تمليك وإطعام إباحة. إطعام إباحة أنت الذي تصنع، وإطعام تمليك أنت الذي ماذا تعطي الفقراء والمساكين وهم يتصرفون في هذه ماذا المأكولات. فذكر هذا الرجل أنه ماذا فقير ما عنده ماذا شيء، فلما جاءت الصدقة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف الآن هنا، هل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة أو أعطاه الصدقة لأنه فقير؟ فخاض العلماء في هذا المسألة، قال بعض العلماء أعطاه كفارة وقال أطعمها أهلك، قالوا فيه جواز إطعام الكفارة للأهل إذا كانوا فقراء، إطعام الكفارة للأهل إذا كان المطعم هذا فقير فيعطيها ماذا أهله أو ماذا، ولا إشكال فيها. أو إذا كان إنسان سيتصدق عليه بالكفارة، يقول أنا ما أستطيع أن أكفر ماذا بالطعام، يأتي فلان يقول أنا أستطيع أن أكفر عنك بالطعام، فهل هذا الإنسان أن يأكل من هذه الكفارة هو وأهله، لأن الذي أخرجها غيره؟ قال بعض العلماء هذا الحديث فيه دلالة على هذا المعنى، والراجح لا، إنما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، والدليل على أن ماذا صدقة أن أهله ما يبلغون ستين مسكينا. فهذا يدل على أن ماذا إنما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لا كفارة، وأن الكفارة تسقط عن المعسر على الصحيح. هذا إنسان معسر ذهب أخذ الصدقة فذهب، وما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الذمة، لهذا يقول العلماء وهذا هو الصحيح أن الإنسان إذا عجز عن الكفارات المالية أن الإنسان إذا عجز عن الكفارات المالية أنها تسقط عليه وإن أيسر مع الأيام. لماذا؟ هذا الرجل كان يجهل ماذا عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرشد إلى ما عليه، فلو كانت عليه إذا أيسر لقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إذا أيسرت مع الأيام تجب عليك الكفارة ما زالت في الذمة. وقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن هذا الرجل كان يجهل حكم الكفارة، من باب أولى أن يجهل يعني ماذا الكفارة أنها في الذمة إذا أيسر، من باب ماذا أولى، وهذا الأقرب أن الكفارات تسقط عن المعسر وإن أيسر مع الأيام، الكفارات تسقط عن المعسر وإن أيسر مع الأيام. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل حلف يعني بما يغلب على ظنه، والله يا رسول الله ما بين لابتيها، أي المدينة كامل أهل بيت أفقر منا. فقال العلماء يجوز الإنسان أن يحلف بغلبة الظن، حتى ذكر الفقهاء في باب الأيمان أن من الأيمان التي يقال فيها ماذا اللغو هي هذه، أن يحلف الإنسان على غلبة الظن، لكن الصحيح أن أيمان ماذا؟ اللغو، وهو ما يجري على لسان الإنسان. أما هذه فليس من أيمان ماذا؟ اللغو، لكن يجوز الإنسان أن يحلف على غلب ظنه، كأن يقول والله قدم زيد، أي في اعتقاده، ثم لم يقدم زيد مع الشيء، وبالفعل لم يقدم زيد، وبالفعل لم يقدم ماذا؟ زيد. فإذا حلف الإنسان على غلب ظنه فأخطأ فيما يتعلق بالحلف، ليس على شيء. دليل هذا الحديث، دليل هذا ماذا؟ الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما يدرك أهل بيت أفقر منكم، هل عرفت المدينة بما فيها من الرجال والنساء الصغار والكبار؟ فالإنسان لا يؤاخذ إذا حلف بما يغلب على ظني، ولا يكون حانثا، لأنه حلف بما يقتضي اعتقاده، وبما يعتقد ماذا؟ يقتضي ظنه، لا باعتبار الواقع، قد يكون الواقع على خلاف ما حلفته. فهل العبرة بالواقع أو العبرة ماذا؟ باعتقادك وظنه؟ العبرة بالواقع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى عن الركعتين صلى أربعا، أصلى الظهر ركعتين، ثم بعد ذلك سلم عليه الصلاة والسلام، فلما سئل أقصرت الصلاة أم نسيت، قال: لم تقصر ولم أنسى. أي في ماذا؟ أي في اعتقادي. أما في الواقع فقد حصل أنها قصرت الصلاة، في الواقع نسي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: حينما يقول إنسان هذا القول، أي في اعتقادي لم تقصر ولم كذلك يعني ماذا؟ تنسخ، لم تقصر، لم تقصر ولم أنسى. والأمر واقع أنه إذا لم تقصر أي لم يرد عليها النسخ، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، وقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام النسيان، قال: لم أنسى، أي في اعتقادي لم أنسى. فلا يكون هذا من قبيل إذا كان الإنسان يقول هذا القول ويخالف به الواقع، هل العبرة بالواقع أو باعتقاده؟ نقول العبرة باعتقاده، أي في اعتقادي وفي ظني أنها لم تقصر ولم أنسى. أما من حيث الواقع فقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقولون إذا حلف الإنسان باعتبار اعتقاده وظني وكان يخالف الواقع، هل العبرة بالواقع أو بظني واعتقادي؟ العبرة بظني واعتقادي، فعلى هذا لا كفارة، على هذا لا تلزمه ماذا؟ الكفارة. هذا المبحث يذكرون في باب الأيمان، يذكرون هذا المبحث في باب ماذا؟ الأيمان. وهذه خلاصة بقية حكم المرأة. هذه المرأة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، قال العلماء: هذا الرجل جاء يستفتي عن نفسه، والمرأة لعلها تكون معذورة، لأن المرأة لعلها أن تكون مكرهة، أو تكون كذلك يعني ماذا؟ كان لها عذر فيما يتعلق بالإفطار، كانت مفطرة، فلهذا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها. وعلى هذا يقول جماهير العلماء أن المرأة إذا كانت مطاوعة للزوج أنه يجب عليها الكفارة، لأن الأحكام عامة، وهذا هو الصحيح. المرأة إذا طاوعت الرجل على ما يفعل الرجل فهي مثله فيما يتعلق بالكفارة، أي عليها أن تكفر. أما إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، أكرهها الزوج على هذا الأمر يعني قهرها على هذا الشيء وهي لا تريد هذا ماذا الشيء، فليس عليها شيء، لا من حيث الإفطار ولا من حيث الكفارة. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الرجل هو الذي يتحمل الكفارة الثانية، يتحمل كفارة ويتحمل كفارة المرأة، يتحمل كفارتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أكرهها على هذا الأمر وأفسد صيامها فهو الذي يتحمل كفارة هذه المرأة. وجماهير العلماء أنه ليس عليها شيء، ليس عليها مدى شيء. هذه أحكام يعني ملخصة مبسطة فيما يتعلق بحكم المجامع في نهار رمضان، حكم المجامع ماذا في نهار رمضان. بارك الله فيك. عندي سؤال يا أخوان. السلام ورحمة الله وبركاته. هل أي شيء السؤال؟ ما فهمت السؤال. من الذي أعطى هاجر؟ هاجر من الذي يعني ملك هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الملك ملكه هاجر، فكانت ماذا؟ أمة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها السؤال، فماذا يعني إيش الإشكال؟ لا لا، ليس على أنها أمة يعني أمة مملوكة تجري على أحكام الإماء، وإنما ملكه النبي صلى الله عليه وسلم، ملك ذاك الملك، الملك ذاك الملك ماذا ملكه؟ هاجر، فكان من أولاده، من أولاد إبراهيم، منها إسماعيل، وجاءت ذرية إسماعيل من هذا الولد. يعني هل معنى ذلك أنهم أرقاء؟ يعني لأن الولد ينسب ماذا إلى الأم. فالظاهر أحكام هذه الشريعة تختلف عن الأحكام الأولى، والله أعلم. أحكام هذه الشريعة تختلف عن أحكام الأولى، عن الأحكام الأولى فيما يتعلق بما يترتب على الرق، والمسألة تحتاج إلى نظر، والله أعلم. الأخ يقول: بالنسبة للصائم الذي أصابه النسيان، بقي سؤال ولا بقي شيء؟ قال بالنسبة نعم الصائم الذي أصابه النسيان في صيامه ثم يأكل الطعام ويذكر أنه في حال صيامه والطعام في فيه فأخرجه منه لكن بقي أثر الطعام في فمه وفي على كل إذا تذكر الإنسان في نهار رمضان وهو صائم أكل أو شرب ثم تذكر وما زالت يعني ماذا بقايا الأكل في فمه أو بقايا الماء في فمه ما الواجب عليه؟ الواجب عليه إخراجه، الواجب عليه أن يخرج هذا الطعام وهذا الشراب. أما إذا أدخله بعد علمه أنه صائم فقد أصبح مفطرا. أما تتكلم على يعني شيء في الحلق، أخي هذا تكلف يعني وصل إلى حلقه، هل يخرجه أو يبقيه؟ ماذا يفعل؟ هذا سيختنق يا أخي. لكن الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى حلقه ثم تذكر هذا سيختنق يا أخي، كيف سيفعل هذا؟ يبقى يسعل يعني يتقيى. إذا وصل إلى حلقه وما استطاع يعني إخراجه فليس عليه شيء، إذا وصل إلى حلقه وما استطاع إخراجه ليس عليه شيء، لا يتكلف، استطاع إخراجه خرجه نعم، لكن إذا ما استطاع فليس عليه ماذا شيء، والله أعلم. سبحان الله، يكثر السؤال عن القبعة هذه، إيش القبعة هذه عندكم؟ قال ما حكم القبعة أو القبعة هذه؟ القبعة هذا الذي لها تخريجة هذه تكون هكذا ويكون لها تخريجة، هذه إيش حكمها؟ حكمها بأن إذا كانت للحاجة يلبسها الإنسان للحاجة للعمل في أيام الشمس في أيام الحر، للحاجة ما في مشكلة، حتى لغير الحاجة مسألة الدليل ما في دليل على النهي، لأن ليست من شعائر الكفار الخاصة بهم وقد انتشرت بين المسلمين، فليست من شعائر الكفار الخاصة بهم وقد انتشرت بين أوساط المسلمين. وضابط التشبه أن تكون هذه يعني لم تنتشر بين أوساط المسلمين وكانت ماذا من لباس الكافرين يأتي التشبه، أو كانت من شعائر الكافرين وإن حصل بأنها انتشرت بين المسلمين أيضا هذه ممنوع، فهي لا هي من القسم الأول هذه القبعة ولا من القسم الثاني، فحكمها مباح، حكمها بأنها مباحة، بل قد تباح يعني للحاجة تكون أكثر، قد تباح الإنسان في الحاجة في أيام الشمس أيام الأعمال قد يحتاج لها الإنسان، فالذي يظهر أن ما في مشكلة، الذي يظهر أن ما فيها إشكال، والله أعلم. الأخ يقول ما ضابط الاستطاعة في صيام شهرين متتاليين؟ ما يتعلق بضابط الاستطاعة، ضابط الاستطاعة عند الإنسان يصوم رمضان، نقول كيف تصوم رمضان؟ قال أصوم رمضان أجد مشقة كباقي يعني من يصوم رمضان، نقول صم، يجب عليك أن تصوم، واضح؟ إلا إذا كان الإنسان يقول أنا ما أستطيع، أي ما أستطيع أتضرر إذا صمت شهرين متتابعين لأنني ما أستطيع أن أصوم رمضان، حتى في رمضان أنا ما أستطيع أواصل الصيام، هذا عذر ما. لكن يصوم الإنسان في رمضان ولا إشكال عنده، فيأتي الكفارة فيقول أنا ما أستطيع، نقول إيش الاستطاعة هذه؟ هل تتضرر بالصيام؟ يقول والله أجد ملل أجد تعب، لا هذا ما هي، هذا ما يعذر به الإنسان، هذا لا يعذر به الإنسان فيما يتعلق بالصيام. بارك الله فيك. الأخ يقول ما هو الصحيح فيما يتعلق عند الإقامة للصلاة؟ هل هو في أول الإقامة أو في قوله قد قامت الصلاة أو في آخر الإقامة؟ الأمر واسع، الأمر واسع، إذا أقيمت الصلاة تقوم وكان الإمام موجودا، وهذا الذي ينبغي على المؤذن ألا يقيم الصلاة إلا بعد أن يرى الإمام، أما إذا كان الإمام موجود في المسجد هذا الإشكال فيه، أما يقيم الصلاة والإمام ما زال خارج المسجد، لهذا كان بلال لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم في يقيم الصلاة، فإذا رأى أقام الصلاة، إذا رأى أقام الصلاة، أما الإمام موجود أو رأى الإمام فأقيمت الصلاة في يحصل حرج يعني التحرك من الشخص، هل يقوم عند ابتداء الإقامة أو عند قد قامت الصلاة أو في آخر الإقامة؟ الأمر في هذا واسع، والله أعلم، ما في سنة صريحة في هذا المقام، والله أعلم، الأمر في هذا واسع. يقول أحسن كتاب في باب السيرة أو المغازي أو نعم الله يعلم، ما في كتاب سيرة بذاك الذي جمع يكون قد نقحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، تكلم على السيرة، الشيخ محمد عبد الوهاب له كتاب فيما يتعلق بالسيرة، الشيخ الألباني للكتاب مختصر في السيرة. أما كتاب موسع يعني على التحقيقات ويتحرى الصحيح منها من الضعيف، والله أعلم، أنا ما أدري عن هذا. لكن هذه كتب كتب فيها العلماء ما يتعلق بالسيرة، كتب فيها العلماء، وخذها فائدة. العلماء فيما يتعلق بالسيرة يتساهلون، لأن الأمر ما يترتب عليه حلال وحرام، المسألة لا يترتب، ولهذا لا يدققون في باب السيرة، هل ثبت هذا الحادثة أو ما ثبتت، هل ثبتت هذه السيرة أو لم تثبت، تراهم ما يدققون في هذا. ولهذا يقول الإمام أحمد ثلاثة من الكتب بما ذكر، أظن التواريخ والملاحم والسير، قال ما لها إسناد، هذه ما لها إسناد، بمعنى أن الناس تقرأها هكذا، أن الناس تقرأها وما تتحرى فيها. ما يأتي إنسان في اعتراض يقول لك هذا ما ثبت، تقول مسألة السيرة. فإذا كانت فضائل الأعمال، وهي فضائل الأعمال يعملها الإنسان، أعمال، يتساهلون فيما يتعلق بالعمل الحديث، العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروطه الثلاثة المعروفة، فما بالك بالسيرة، حكايات، تواريخ، ملاحم. لهذا يقول الإمام أحمد لما سئل قال ثلاثة من الكتب لا أعلم لها سندا، أو لا أعلم لها يعني ماذا، يعني إسناد يتحرى فيه، ذكر السير والملاحم والتواريخ، والله أعلم. يقول الكفاءة هل يجب من التتابع، نعم هل يجب من التتابع ولا بأس التخيير، الكفارة هل يجب يعني التتابع أو التخيير؟ لا، الكفارة المجامع في نهار رمضان على التتابع، أول ما يبدأ بعتق رغبة، ما يستطيع صام شهرين متتابعين، ما استطاع أطعم 60 مسكينا، فهي على التتابع على الصحيح، فهي على التتابع على الصحيح وليست على التخيير. يقول إذا جامع الرجل المرأة وهي مكرهة، فما أدري كيف، هل تقضي اليوم الذي جامعها؟ بقيقة ما يتعلق بالرجل، هل يقضي هذا اليوم؟ جمهور العلماء يقولون يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم، مع أن الحديث الوارد فيه الشاذ، أقضي يوما مكانه واستغفر لذنبك، هذا الحديث الوارد ضعيف خارج الصحيح، زيادة أقضي يوما مقامه أو مكانه هذا ضعيف. ويذهب بعض العلماء وهو الصحيح أن القضاء يحتاج إلى برهان، بل يجب عليه التوبة لأنه تعمد ترك الصيام، تعمد ترك الصيام. وهذه المرأة الذي أكرهت على هذا ماذا؟ على الجماع، هل عليها شيء؟ الصحيح أن الصيام صحيح وليس عليها شيء، لا من القضاء ولا من الكفارة، لأنها لم تتقصد، والعبرة بالقصد. فإذا أكل الإنسان أو شرب في نهار رمضان ولم يتقصد مر معنا الحديث. وهكذا إذا أكره الإنسان على الإفطار، هل يفطر بهذا الإكراه؟ نقول لا يفطر على الصحيح، لا يكون مفطرا على الصحيح. الأخ يقول ما حكم الصور ماذا في الجوال؟ مرت معنا كثيرا هذا السؤال، شوف كيف الصور في الجوال، صور ذوات الأرواح يعني يقصد الأخ، إذا كانت الحاجة ما في مشكلة، تغير حاجة الأولى أنك تحذف هذه الصور. أهل الكتاب تسرون ولا نعم يتسرون ولا يتزيرون، قال صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا. والله ما أدري بالنسبة لأهل الكتاب هل جاءت المخالفة، تسرولوا واتزروا فإن أهل الكتاب لا يتسرولون، هذا الحديث يحتاج إلى نظر. أنا أعرف الحديث لكن ما أدري عن صحته الآن، هل ثبت الحديث أو ما ثبت الحديث، والله ما أدري. بالنسبة للصائم ثم أصابه النسيان، الصائم ثم أصابه النسيان ويأكل الفلفل، إيش الفلفل؟ ثم يذكر على أنه في حال صيامه ويريد أن يشرب، كيف؟ فكيف هذا؟ بسباس حار يتمضمض يا أخي، يتمضمض فيدخل البرد إلى فمه ولا يدخله إلى جوفه. لذا قاعد بعض السلف أنهم يجعلون المي البارد إذا جف ماذا؟ جف فمه، يجعل الماء البارد في فمه ثم يرميه، أو البرد في فمه، إن شاء الله ما في إشكال، تجعل البرد والماء البارد في فمك ثم يذهب البسباس هذا. سبحان الله، أفطر على البسباس. هذه خرمة قد هذه، ها؟ سحر على البسباس، لا أفطر، يقول لك أفطر ناسيا وأفطر على البسباس، إفطار ناسيا وعلى البسباس. هذا يعني متعلق بالبسابيس. ما حكم إذا كان الرجل أصابته الجنابة بعد نومه، هل يجوز له أن يتسحر قبل الاغتسال؟ ما في مشكلة، لكن الأكمل أنه يغتسل، الأكمل أنه يغتسل. لو حصل أن الإنسان أصابته جنابة فقام إلى السحور فتسحره على الجنابة ما في مشكلة إن شاء الله، ثم بعد ذلك يغتسل لا إشكال فيه، لكن الأكمل أن يغتسل. أظن جاء حديث في هذا، لكن يحتاج إلى نظر ما يتعلق بالاغتسال قبل الأكل إذا كان الإنسان على جنابة. نعم انتهى. البخاخ في نهار رمضان ما يفطر، بخاخ ما يفطر، قطر العيون ما يؤثر، قطر الأذن ما يؤثر، الحبة الذي يضعها الإنسان أصحاب القلب عندهم بعضهم أزمات قلبية فيضع حبة تحت اللسان تذوب ما تدخل، هذه ما تؤثر على الصيام. تجي حبة يضعها الإنسان تحت اللسان قد يكون عنده أزمة قلبية نوبات قلبية، بعضهم يستعمل هذه الحبات فيضعها تحت اللسان فتذوب، يجد هواء فقط، هذه ما تفطر. ها البخور ما يفطر. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوي سئل عن هذه المسألة، هل البخور ما يفطر؟ قال لا، لأنه لا أكل ولا شرب، ولا هو في معنى الأكل ولا في معنى الشرب. إنسان يتبخر تحت المجمرة هذه، يتبخر في يوم الجمعة في نهار رمضان، هل يقال هذا الإنسان يعني ماذا يأكل أو يشرب؟ أبدا، أي قال هذا لا من قبيل الأكل ولا من قبيل الشرب. صحيح أن البخور هذا ما يفطر، البخور هذا لا يفطر. سئل شيخ الإسلام في الفتاوي كما في الفتاوي عن هذه المسألة قال لا يفطر، قال لا يفطر، بارك الله فيه. طيب بارك الله. نعم الدخان، الدخان حرام، الدخان حرام في نهار رمضان، بارك الله فيه. وما بعده محذوف. السلام عليكم.